أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عقد الأعياد عند المقابر وجعل الولائم عندها وسؤال أصحابها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات؟ نعم، نرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. هذا أمر خطير وداء عضال يعيشه كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، ولكن له حالتان: حالة بدعية وحالة شركية. فإن دعا عند القبر لكنه لم يدعو صاحبه وظن أن الدعاء في هذا المكان أفضل حتى ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك بدعة مردودة على أصحابها وغير مقبولة. يعني إذا دعا عندها فقط لكن لم يدعو صاحب القبر، إنما توهم أن الدعاء في هذا المكان أفضل منه في غيره، فهذا مبتدع وعمله مردود عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قسم، وهو آثم في ذلك وعمله مردود عليه. هذا إذا دعا معتقدا أن الدعاء في هذا المكان ماذا أفضل منه في غيره. لا نقول إنه مشرك ولم يقع في الشرك بعد، لكنه وقع في البدعة والخرافة التي تجره إلى الشرك في أقرب وقت. القسم الثاني: من يدعو صاحب القبر ويستنزل منه الرحمة ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فهذا مشرك بالله شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام. وهذه ظاهرة خطيرة يقع فيها بعض المنتسبين إلى الإسلام، فتجد التكدس لا سيما في أوقات معينة، لا سيما عندما يقيمون تلك الأعياد، فتأتي الجموع الغفيرة فيحيون تلك الموالد أو تلك المناسبات مع دعاء لغير الله وذبح ونذر واستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله، وذكر إخوانك الذين يقعون في هذه المصائب، احذر من هؤلاء وحذر منهم. فيقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فاحذر يا عبد الله كل الحذر من هذا العمل المشين الذي يرتكس فيه كثير من المنتسبين إلى الدين. واعلم أن من دعا ميتا في قبره بقصد أنه يرفع الدعاء إلى الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو طلب منه المدد أو طلب منه العون أو طلب الولد أو نحو ذلك، فلتعلم يا عبد الله أن هذا قد ارتد عن دينه. حتى ولو كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لأنه لا قيمة لهذه الأعمال مع هذه الشركيات. يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاحذر كل الحذر يا عبد الله من ذلك الذي وقع فيه ممن وقع. احذر من ذلك، لأن هذه مسألة عبادة، مصير خلقت من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تأتي وتصرفه إلى ميت في قبره، تقف وتنحني أمامه وتسأله ما لا يجوز سؤاله إلا من الله سبحانه وتعالى. احذر يا عبد الله، وحذر من خلفك من التعلق بالقبور وأصحاب القبور ومناداتهم ومناجاتهم وطلب المدد منهم. البعض من الناس إذا مر على أصحاب القبور: مدد يا سيد فلان. والبعض ما نظرة للسيد فلان، نظرة يا ست فلانة. احذر يا عبد الله وكن على بينة من أمرك. وهذه الظاهرة تتطلب جهودا مكثفة وتعاونا بين المسلمين، وتتطلب تذكيرا بالآيات التي تحذر من التعلق بغير الله جل وعلا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. انتبه يا عبد الله، هذا خطر. لا تقول والله الناس كلهم كهكذا، الناس كثير منهم على ضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المسلمون الآن ربع العالم والأكثر على ضلال. انتبه لهذا يا عبد الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن المصائب العظام أن بعض أصحاب تلك القبور تعتبر مصدر رزق رئيس في ذلك البلد المعين، لأنها توقف عليها الوقوف وتقدم لها القرابين والذبائح، ويستلم الزبانية من السدنة النقود الكثيرة. والهدايا الكثيرة، بل توقف عليهم بعض الأموال لأنهم يعبدون من دون الله. وإن من أنواع الطواغيت الذين يعني هم طواغيت فعلا من دعا الناس إلى عبادة نفسه وما عبد من دون الله وهو راضي. علينا أن نحذر كل الحذر من هذا الداء العضال، وأن نوعي المسلمين. والله قبل أن تقول لهم صلوا، وقبل أن تقول لهم لا تزنوا ولا تشربوا الخمر، يجب أن تحذرهم من ماذا؟ من الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخفى فينا من دبيب النمل. وقد خافه أبو الأنبياء إبراهيم على نفسه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يشير بذلك إلى هذه الآية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، تفضل. أحسن.